على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 14 من شهر جمادى الأولى للعام 1436 من الهجرة، اليوم الخامس من شهر مارس آذار للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 143 من منتهى الطرب نلتقي على هندسة الهواء حسام فاروق. في البداية أرحب بأصدقاء جدد انضموا لصفحة منتهى الطرب، الأساتذة جام من الجزائر، أستاذ محمود الشرقاوي، الأستاذة هاجر من تونس. من سوريا شرفنا بانضمام الأساتذة أبو أيمن، حسن حناوي، رأفت إبراهيم، أستاذ محمد. من ليبيا انضم لنا الأستاذ سالم علي، وأيضا أستاذ خالد إبراهيم، زياد قاسم، ياسر أبو شبكة، مهندسة منى، أستاذة ميادة مجدي، وأصحاب صفحات معنوانة بصباح الخير ياسين وأمل حياتي ونسيم الربيع. حاليا على صفحة منتهى الطرب الحضور الكريم، أرحب بالأستاذ محمد شرشابي، أستاذ ياسر المصري، أستاذ لامار، مدام كريمان، دكتور ياسر رزق، أستاذ جيجي أحمد، أستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ توفيق العقابي، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ مصطفى الحداد، أستاذ عادل طه الصحفي، الأستاذ مدحت عبد الدايم، أستاذ مصطفى خميس، والأستاذ محمود عبد العزيز، أستاذة فادية الموجي، أستاذ عادل أبو سري، شمس الإسلام، وأمل عبد الغني. مناسبات هذا الأسبوع اللي مرت علينا، حيكون معنا في الحلقة إحيائنا لذكرى رحيل المطرب والملحن السوري رفيق شكري، المطرب والملحن أحمد منيب، أندريا رايدر، شاعر محمد علي أحمد. النصف الثاني من الحلقة حيكون مع كلمات الشاعر الراحل حسين السيد. لكن قبل أن نبدأ، النهاردة 5 مارس بيوافق عيد ميلاد شخصية عزيزة علينا كلنا، يوافق عيد ميلاد الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ الإسكندراني الأصيل حبيب الكل، اللي مهما تكلمت لن أفيه حقه. لكن بالبلدي أهل بلدنا بيقولوا اللي يحب ربه يحبب فيه خلقه، ده دكتور حسن عبد الحافظ. بيصنع الخير ولا يفكر في شيء تاني، مسلس معناه وله معناه لآخر عصر. السوق يا أهل البصيرة ما خرج من مصر، طول عمره فيها ويلي لك ودان اسمع، طبع غالب وطبعك يا حسن غالي، عصرت قلبك ولفت البلد ساري، وعشت للناس وطر حساس وقيت تنفع دلوقتي نسمع حكاية الزوق يا خلاني، دلوقتي نسمع حكاية الزوق يا خلاني، دلوقتي نسمع حكاية الزوق يا خلاني. كل سنة وحضرتك طيب، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، وفي صحة وستر بإذن الله. نبدأ في فقرات حلقتنا النهاردة، وأول فقرة معانا هتكون مع المطرب والملحن السوري رفيق شكري. في 3 مارس عام 1969 كان رحيل المطرب والملحن السوري رفيق شكري. البداية مع الموال. في 2 يناير عام 58 سجل رفيق شكري موال وأتبعه بأغنية بلادي يا محلى بلادي. عشان وقتنا في الحلقة هنقتصر النهاردة على الموال فقط. هنسمع رفيق شكري وموال يا نيل أنا جبت لك من نهر بردة سلام. المطرب والملحن السوري رفيق شكري وموال يا نيل أنا جبت لك من نهر بردة سلام. تسجيل كان يوم 2 يناير عام 1958. بعتذر عن جودة الصوت، مش هي اللي اعتدنا عليها في منتهى الطرب، هو ضيق الوقت والله، يمكن بس يعني ايه ما أسعفنيش إن أنا أضبط الصوت، فمعذرة في دي. فقرة تالية، معلش يا حسام، هننتقل لفقرة تالية، هنسيب الفقرة التانية اللي رفيق شكري، نخش على أحمد منيب. طيب، في 27 فبراير عام 1990 كان رحيل المطرب والملحن المصري النوبي أحمد منيب، رائد الأغنية النوبية في مصر، رحل عنا عن عمر يناهز 65 عام. هنسمع من أحمد منيب أغنية للمعلومة في 6 ديسمبر 1961، عدة أغنيات بأصوات محمد مصباح وعبد الواحد عبد الوهاب وأحمد منيب تمنأ لها على شريط إذاعي. هنسمع أغنية أحمد منيب ما شاء الله. المطرب والملحن المصري النوبي أحمد منيب وأغنية ما شاء الله. على صفحة منتهى الطرب أرحب بانضمام الأساتذة إيمان نجع سالم، أستاذ محسن، الأستاذ أيمن زيد، أستاذ إبراهيم الحارس، الأستاذ محمود عثمان، أستاذ حسني نظير، الأخت نور الحياة، ويسعدنا انضمام الأستاذة إيمان عبد العليم، دكتور مروان منصور من سوريا، الأستاذ الدكتور السنوس الضبيع من ليبيا، الأستاذ ميدو، أستاذ وائل، مريم عمر، الأستاذ أشرف صبري، مهندسة أمل تمام، الأستاذة منال فاروق ومهندس بسام حسين الصديق العزيز من الأردن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دائما بيقدم تحيته لدكتور حسن عبد الحافظ. على طول يا باشمهندس، أول ما بشوف تعليق حضرتك بأفتكر الأغنية. حسن يا حسن كم يا حسن يبالين في قوتي فرقه يا حسن جتم جتم بحبك يا حسن جتم جتم بحبك يا حسن. بساعدك يا باشمهندس عشان توصل تهنئتك للدكتور حسن عبد الحافظ، كل سنة وهو طيب. اليوم 5 مارس بيوافق ذكرى رحيل الملحن والموزع أندريا رايدر. هنسمع أغنية تم تسجيلها يوم 9 سبتمبر عام 68 وأعيد التسجيل في اليوم التالي يوم 10 سبتمبر. اشترك بها الأغنية لسمير اسكندراني، اشترك بها سمير اسكندراني في مهرجان برشلونة للأغنية. الأغنية اسمها ساني لاند أو الأرض المشمسة. قبل ما هنسمع الأغنية هنسمع تعليق من الأستاذ سمير الإسكندراني. أنا كنت لا أعلم المؤلف والملحن، اتصلت به وأفادني مشكورا. For any stranger and this I am For my home is where the flowers are so beautiful and gay Sunny land الأرض المشمسة. الكلام واللحن بتاع أندريا رايدر، الكلام واللحن بتاع أندريا والله يرحمه يحسن إليه، أندريا رايدر المصري اليوناني، المصري اليوناني الأصل. أبوه كان جزار في اسكندرية في الأزاريطة، ورحنا غنينا الغنى دي في برشلونة. أيوة. المهرجان عالمي اللي دعانا إليه صاحب أكبر شركة أسطوانات في إسبانيا، وكان خوليو إيجليسياس الجياد من الفنانين. السنة اللي بتجري في في في في ساحة التسابق كان خوليو إيجليسياس بيغني في شركته ساني لاند إنجليزي ساني لاند of the Nile River miss you so أفتقدك كثيرا. قصة واحد ساب مصر وهاجر وبقى في أمريكا، بقى في كندا، بقى في كذا، وبلده وحشاه فبيغني لها هي الغنوة كده. I thought that going away I'd find opportunity, but everywhere any day there's nothing but cruelty, the cruelty of a foreign land to any stranger, and that I am. For my home is where the flowers are so beautiful and gay, sunny land of the Nile River, miss you so that my heart will break. I long for you and my lips quiver every time people mention your name. Send the ray of your domes gleaming, whip away all this bad dreaming. In my heart I forever love you, bless your soul and your fabulous spouse. How I long for the golden hours when I'd walk by the side of the Nile, and still recall all those pretty flowers and the folks with their welcoming smile. Here am I in a gloom unending, hear the cry my poor heart is sending, mother mine, hold me back, I beg you, wipe away all the blues from my mind. Call me back, sunny land of the Nile River. سمير الاسكندراني وأغنية صاني لاند أو الأرض المشمسة، الكلمات واللحن والتوزيع للراحل أندريا رايدر اللي بنحيي اليوم ذكرى رحيله، كان رحل عنا يوم 5 مارس ذي النهاردة يعني. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ محمود من سوهاج، الأستاذ إبراهيم الحارس أشكرك، صحفي الأستاذ هيثم الغيتاوي، أستاذ حنان زكي، وأخي العزيز من ليبيا دكتور عبد المنعم. يوم 1 مارس عام 1977 كان رحيل الشاعر محمد علي أحمد. الأغنية القادمة حتجمع بين مناسبتين، ذكرى رحيل الشاعر محمد علي أحمد كان يوم 1 مارس 77، وميلاد الفنان الموسيقار محمد الموجي اللي توافق أيضا هذه الأيام. هنسمع نازك في أغنية شعب العراق، الأغنية كتبها محمد علي أحمد، اللحن كان لمحمد الموجي، سجلت يوم 16 سبتمبر عام 1958. عهد الظلام وفاء اجري وهو أرض العراق حرة، لا دخيل ولا استعمار ولا صحبة الأشرار، لا دخيل ولا استعمار ولا صحبة الأشرار. يتحكموا فيه يا طير يا عرائي، خد مني أشواقي واحمل تهانية يا عيني. Thank you. نازك وأغنية شعب العراق، الأغنية من كلمات محمد علي أحمد ومن ألحان محمد الموجي، أغنية جمعت بين مناسبتين، ذكرى رحيل الشاعر محمد علي أحمد 1 مارس 77، ذكرى ميلاد محمد الموجي 4 مارس 1923 كانت أمس، تسجيل الأغنية كان يوم 16 سبتمبر عام 1958. لا دخيل ولا استعمار ولا صحبة الأشرار يتحكموا فينا. بالنظر إلى سنة التسجيل الأغنية لها مناسبة، حنتظر توثيق لها من العزيز الأستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة. الأغنية دي صدر لها قرار أنا كتبته على صفحة منتهى الطرب، فممكن حضراتكم يعني ترجعوا له. ثلاث النغم، ما زلنا مع كلمات محمد علي أحمد، ثلاث النغم وكلمات محمد علي أحمد، ألحان علي إسماعيل وست البنات. الأغنية تسجلت يوم 30 ديسمبر عام 1957. للحلوة دي تسهر عيون يا للهوى، لأصون جرح ودواء للحلوة دي تسهر عيون ياهل الهوى والحلوة دي تخلق صنون جرح ودواء الرقة دي والفتنة دي لست البنات الحلوة دي الحلوة دي ثلاث النغم والحلوة دي ست البنات، الأغنية من كلمات محمد علي أحمد وألحان علي إسماعيل، تسجيلها كان يوم 30 ديسمبر عام 1957. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ عمر الهلالي، الأستاذ حسني نظير، الأستاذ ماهر العابد، أستاذ عبد الرحيم أبو سلام، الأستاذ أسامة عبد الغني، أستاذ هاني حشمت، وعميد الطرب الأستاذ عيسى متري. أستاذ إيمان، ثلاث النغم هم كانوا محي الدين الخضري، محمد سرور، عبد الحليم فاروز، كان بيتم استبدال أحدهم بالآخر في بعض الأوقات كل حسب ظروفه. نأتي إلى نصف الحلقة الثاني وحيكون مخصص مع كلمات الراحل الكبير الشاعر حسين السيد. في يوم الأحد 27 فبراير من العام 1983 كان رحيل الشاعر الكبير حسين السيد. أول فقرة معنا حتكون بناء على طلب ابنته الأستاذة الدكتورة الفاضلة دكتورة حمدة حسين السيد، من فترة طلبت تسمع أغنية وأنا مقصر فمعذرة يعني، جاء الوقت، كورال محافظة القاهرة وأغنية ستي أنا من كلمة حسين السيد، اللحن منير مراد، اتنقلت من التلفزيون يوم 21 مارس عام 1972. Yeah. قلبك يدعيلي مع كل أهلي من حبي فيك يا أمي أنا بحسدك وإن زاد الحب عن كده أنا حقودك يا ستي أنا روحي أنا ستي أنا روحي أنا يا أحلى أمي في الدنيا يا أمي أنا لو كان العمر بتكتبه إيدي أنا إيديكي دولكم كابوس أم اليمسانة إيديكي دولكم كابوس أم اليمسانة الشتا وأنا جنبك بيصيف حب وحنان والصيف بعادك بيشتي غربة وحرمان الشتا وانا جنبك بيصيف حب وحنان والصيف بعادك بيشتي غربة وحرمان وارجع لك الاقي في عيونك بر الامان وارجع لك الاقي في عيونك بر الامان من حبي فيك يا امي انا بحسدك وان زاد الحب عن كده انا حقودك يا ستي انا روحي انا ستي انا روحي انا يا احلى امي في الدنيا يا امي انا لو كان العمر تكتبه ايديا انا ايديكي دولكم كابوس ام اليمسانة ايديكي دولكم كابوس ام اليمسانة ستي انا كورال محافظة القاهرة وأغنية ستي أنا الأغنية كتبها حسين السيد من ألحان منير مراد تنالت من التلفزيون على شريط إذاعة يوم 21 مارس عام 1972 سمعناها بناء على طلب من الأستاذة الدكتورة حمدة ابنة الشاعر الكبير حسين السيد وأيضا بمناسبة احتفالنا بعيد الأم. الفقرة التالية حنعتبرها صوتين وغنوة. احنا يمكن كلنا سمعنا الأغنية دي. قول يا حسام. وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك قولوا بالحب معايا معايا تعب الشوق ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حايل فيك ما تخليش الدنيا تلعب تلعب بيا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك شوية عليك ده كان مسمع من أغنية وحياتك يا حبيبي أو ريح قلبي معاك الأغنية من كلمات حسين السيد اللحن والغناء لسيد مكاوي تسجيلها كان يوم 2 يوليو عام 1985 بنكتفي بهذا المسمع عشان وقت الحلقة الصوت الثاني اللي سبق سيد مكاوي في غناء هذه الكلمات وحضراتكم هتلاحظوا الفرق اللي اتحصل بعدين يعني فدوى عبيد اللي مرت علينا أيضا ذكرى رحيلها من أسبوعين فهي أغنية جمعت أيضا بين مناسبتين فدوى عبيد وأغنية أترجاك من كلمات حسين السيد من ألحان عبد العظيم محمد وتسجيلها كان يوم 1 يناير عام 1966 ترجاك يا حبيبي تريح قلبي معاك اترجاك غلب الحب معايا وتعب الشوق وياك اترجاك اترجاك يا حبيبي تريح قلبي معاك قلب الحب معايا وتعب الشوق وياك ما تسيبنيش ما تسيبنيش انا وحدي اللي افضل اصالح فيك خلي شوية عليا خلي شوية عليك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك اترجاك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك مش عارفين الحب اللي انا دوبته معاك ولا عرفوش الجنة اللي انا شفتها وياك عايزة الجنة دي تفضل دايما ليا وليك زي ما زوقنا بأيامي وليليك ما تسيبنيش ما تسيبنيش انا وحدي اللي افضل اصالح فيك خلي شويه عليا خلي شويه عليك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك اترجاك خلي شويه عليا وخلي شويه عليك زمان لما غضب ليلك بقى سواح تطوي الليل وعيونك لا تنام ولا ترتاح قبل الفجر ما يدن تيجي تقول لي سماح انا دلوقتي بسامح ومانيش عارف ارضيك من واحدة ما تقدرش تسقف لي يا وليك ما تسيبنيش ما تسيبنيش انا وحدي اللي افضل اصالح فيك خلي شوية عليا خلي شوية عليك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك اترجاك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك عمر العشرة ما كانت فرح وهنا على طول حتى الحب ده يبقى حب ماهوش معقول لازم يبقى الشاغل القلب على المشغول يوم تراضيني انت وانا تاني يوم اراضيك علشان تقدر تمشي المركب بيا وبيك ما تسيبنيش ما تسيبنيش انا وحدي اللي افضل اصالح فيك خلي شوية عليا خلي شوية عليك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك اترجاك شوي علي وخلي شوي عليك. فدو عبيد وأغنية أترجاك من كلمات حسين السيد من ألحان عبد العظيم محمد. الأغنية تم تسجيلها يوم 1 يناير عام 1966، أغنية جمعت بين مناسبتين، ذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين السيد وأيضا ذكرى رحيل المطربة فدو عبيد. مرت علينا ذكرها من أسبوعين، يمكن السنة اللي فاتت بمساعدة الأستاذ الدكتور مروان منصور من سوريا وأخي العزيز الدكتور عبد المنعم من ليبيا، قدرنا نتوصل إنها رحلت في الفترة من 19 ل 25 فبراير. بنعيد الطرح تاني لو حد من مستمعينا يعرف تاريخ رحيلها تحديدا، يعني نتواصل في منتهى الطرب وذكرى رحيل الشاعر الكبير حسين السيد. نأتي لأغنية الأفراح، المطربة رضا هلال وكلمات حسين السيد، لحن محمد قاسم. عقبال عندكم يا حبايب كلكم، 19 ديسمبر عام 1960 ده كان تاريخ تسجيل الأغنية. Thank you. الحبايب كلكم أمه بال عندكم يا حبايب كلكم أمه بال عندكم يا حبايب كلكم ونبارك لكم يوم يوم فرحة قلبكم رضا هلال وأغنية عبال عندكم يا حبايب كلكم من كلمات حسين السيد ومن ألحان محمد قاسم تسجيلها كان يوم 19 ديسمبر عام 1960 للختام ما ننساش الأغنية الوطنية والشعر الكبير حسين السيد كان له باع كبير مع الأغنية الوطنية الحقيقة أنا كنت مجهز شيء عاشت بلادنا وردة ومحمد ثروت الاثنين بناء على طلب كان من أستاذ مصطفى خميس من فترة الأغنية لها ثلاث نسخ بثلاث أعوام مختلفة سألت دكتورة حمدة لم أجد إجابة شافية فإلى حين يعني أتأكد من معلومة المؤلف والملحن إن شاء الله بس هتكون معنا يعني في الطلبات ولو ما كانش هو عيد ميلاد الراحل الكبير أيضا حسين السيد 13 مارس فبإذن الله هتكون معنا يعني حنسمع دلوقتي فايدة كامل وأغنية المرحلة اللي جاية من كلمات حسين السيد من ألحان عبد العظيم محمد تسجلت الأغنية يوم 3 يوليو عام 1965 قبل المغرب جلنا ضيوف عامل ميكانيكي وبنختم موظف حسابات ومزارع عنده خمس فدادين في منوف والكل حبايب في بلدنا وزملاء واخوات وقعدنا اتكلمنا شوية بصراحة وسلامة نية عن حاجة نقدمها هدية للشعب الشعب الشعب الشعب الشعب في مرحلته الجاية العامل قال أنا شركاتي إنتاجها زاد طائتني علشان زملائي شركاتي والراجل منا برجلي والدولة كل ما بتقدم خطوتها بتسبق خطوتنا وبتمحي من الماضي رواسب مطبوعة ما هيش بتاعتنا وبتفتح باب المستقبل قدامنا وتضمن سكتنا وبعهد الله وبعهد الشعب وبعهد الله وبعهد الشعب لازم نتحدى طريق الصعب ونضاعف جهد الروح والقلب ونضاعف جهد الروح والقلب الشعب الشعب الشعب الشعب في مرحلته الجاية والموظف قال أنا كل افترسمي مسؤولية كل ورقة عليها اسمي أكتب الرأي بشجاعة وأكتبه بوحي الضمير والضمير يفرض إرادته على الصغير والكبير بالطريقة دي نوفر إمضاءات بالطريقة دي نبسط إجراءات وبعهد الله وبعهد الشعب وبعهد بأهل الله وبأهل الشعب. لازم نتحدى طريق الصعب ونضاعف جهد الروح والقلب، ونضاعف جهد الروح والقلب. للشعب للشعب للشعب للشعب في مرحلته الجاية. الشعب بيحرس محسودي، حسيت بمقامي ومقداري، وبفوت على الارض فارد طولي وخواص الليلي مع نهاري على قطني وبلسيني وفولي، وبعهد الله وبعهد الشعب. وبعهد الله وبعهد الشعب. لازم نتحدى طريق الصعب ونضاعف جهد الروح والقلب، ونضاعف جهد الروح والقلب. للشعب للشعب للشعب للشعب في مرحلة الجاية. حسيت بالشعب قدامي من فرحتي بيهم، والدنيا سمعاهم شديت على ايديهم وحلفت وياهم بلسان الزوجة وست البيت وقلب الأم في كل مكان. أم الأجيال صوار فايدة كامل وأغنية المرحلة اللي جاية من كلمات حسن السيد ومن ألحان عبد العظيم محمد، الأغنية تسجلت يوم 3 يوليو عام 1965، وبها نكون قد وصلنا للختام، وكانت لمسة وفاء لروح الشاعر الكبير حسن السيد. بقت لنا كلمة بعد أن أرحب بأصدقائي على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ أيمن زيد، أستاذ نور، الأستاذ فايز سالم، أستاذ سمير صبري، أستاذ ياسر خليل، مهندس خالد عروق، الأستاذ بسام قاسم من العراق. أشكرك أستاذ حسني نظير على رسالتك، وشكرا حسام فاروق على هندسة الهواء. كل الشكر لمن انضم وشارك واستمع وشارك بالتعليق على صفحة منتهى الطرب. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب، وإلى الختام بصوت الراحل حسين السيد. الفن حب وإيمان، نفحة من نعم الرحمن، نسمعها في موجة ألحان، نقراها لشاعر والهان، نعشقها في لوحة ألوان، ونشوفها ملامح وبتنطق في خدود الحجر الصوار. واللي بيقاسي ده كله ويهز قلوب الكون كله، واحد في العالم ده كله، هو الإنسان الفنان. قلب الفنان له دقاته، بيحب الفن عشان ذاته، فرحان بيقول، مجروح بيقول، ويعيش ويقول أنا فنان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان. الفن رؤية لماحة سواحة ما تعرفش الراحة، ملهاش لزمان ولا ليها مكان، لغة الفنان لغة الدنيا، وجدان بيخاطب وجدان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان. لو لمس الفن ضمير حاكم عمره ما يكون أبدا ظالم، بيحب الخير وطريقه خير وخطاه بتقول هنا إنسان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان. العالم العالم بيعيش في مآسي، وشعوب بتكافح وتقاسي، وصراع مشحون بسلاح مجنون، والفن هو الخيط الأبيض في سحاب الليل الحيران. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان. كل الفنون وجه حضارة بتعيش على الدنيا منارة، والأهرامات بتلت منارات بتقول كان فيه هنا فنان. والفن لما يكون نابع عن حب وعن إيمان بيعيش وبيعيش الفنان. الفن شباب وشباب دايم، وخريف وربيع وربيع دايم، عمره ما يشيب ولا شمسه تغيب. طول ما الفنان قادر يدي نديله من الحب أمان. الفن حب وإيمان، نفحة من نعم الرحمن، نسمعها في موجة ألحان، نقراها لشاعر والهان، نعشقها في لوحة ألوان، ونشوفها ملامح وبتنطق في خدود الحجر الصوان. واللي بيوهب ده كله ومعاه سر الإلهام كله هو رب العالم ده كله، سبحانه أعظم فنان. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.